السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة الإسراء، ونتحدث عن قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ونتكلم عن معنى بعض الكلمات في هاتين الآيتين الكلمتين: سلطانا، حجة، وقوة. وزهق بطل واضمحل، زهوق لا بقاء له ولا ثبت. ربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بأن يدخله مدخل صدق ويخرجه مخرج صدق، يعني أي يا رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقة الأمر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وأذره. وهذا أعلى حالة ينزلها الله تعالى العبد، أعلى حالة ينزلها رب العزة للعبد هذه الحالة المباركة، أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى رب جل ذكره: يا رب اجعلنا كذلك والله يا كريم. وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر، وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر، يعني يعبد ربه بالعلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ليس يعبد ربه على جهل. أن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر، وهذا يتضمن العلم النافع والعمل الصالح. نعم، وربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته في هذه الآية الجليلة لما قال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا، قال قتب رحمة الله عليه: أمتني إماتة صدق وابعثني يوم القيامة مبعث صدق. اللهم اجعلنا كذلك يا كريم، اللهم أمتنا إماتة صدق بعد طول عمر وحسن عمل، وابعثنا يا رب مبعث صدق يا كريم، ليتصل بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز له الوعد، أمره أن يدعو لينجز له الوعد. وقيل ادخلني في المأمور وأخرجني من المنهي، وقيل علمه ما يدعو به في الصلاة وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة. ولا شك أن هذا المعنى معنى صحيح. أيضا روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: أن كفار أهل مكة لما أتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، وأراد الله قتال أهل مكة، فأمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال قتال: وقل رب أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال. وهناك أقوال أخرى أيضا عن ابن عباس قال: أدخلني مدخل صدق الموت كما أشرنا إليه، وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت. والقرطبي أيضا ذكر بعض المعاني الأخرى، مثل قيل المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوة مدخل صدق، وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمتني. والمدخل والمخرج بضم الميم بمعنى الإدخال والإخراج، فقوله تعالى: أنزلني منزلا مباركا، أي إنزالا لا أرى فيه ما أكره. قال القرطبي: وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم: مدخلا ومخرجا بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج. وقال ابن عباس: أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت، وأخرجني مخرج صدق عند البعث، يا رب اجعلنا والله كذلك يا كريم. وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق، اللهم اجعلنا كذلك في كل أحواله وفي كل شؤونه، أي لا تجعلني من يدخل بوجه ويخرج بوجه، هذا من شر الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، نعوذ بالله. وأيضا قيل الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة، فهي دعاء ومعناه: ربي أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري وصدري، إي والله يا رب، اللهم أصلح لنا كل أمورنا، كل ما ندخل فيها وكل ما ندخل فيه وكل ما نخرج فيه منه يا رب العالمين، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الحسن في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه: وعده رب جل ذكره لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقد قال قتادة أيضا: إن نبي الله علم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل ربه تعالى سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله تعالى جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. نعم والله، لولا السلطان ولولا خوف الناس من قوة السلطان لأكل شديدهم ضعيفهم. وقال مجاهد: سلطانا نصيرا حجة بينة. واختار ابن جرير رحمة الله عليه قول الحسن وقتادة هو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه، ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وفي الحديث: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع يعني يمنع، يعني إن الله تعالى لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا لا شك أنه الواقع. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية الكريمة للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه كلام نفيس جدا جدا جدا في قوله تعالى: قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ذكر قول ابن عباس ذكرناه: كان الرسول بمكة فأمر بالهجرة. وذكر قول قتادة أيضا: أخرج الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له، إلى آخر ما ذكرنا. ثم قال: فصل. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: يقول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن، انتبه لهذا الكلام النفيس، رسول محمد أخبر الله عنه أو أمره الله أن يقول: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأل ربه أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إذا عندك مدخل صدق ومخرج صدق وعندك لسان صدق. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال جل ذكره: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، تبارك الله العظيم جل جلاله. وأيضا قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، اللهم اجمعها لنا يا رب جميعا يا كريم. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله تعالى، حقا ثابتا بالله وفي مرضاته وبالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم بدر، ومخرج كمخرج أعدائه يوم بدر، وكذلك مخرج الصدق كمخرجه صلوات ربي وسلامه عليه هو وأصحابه في تلك الغزوة، أي غزوة بدر. وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضاة الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب مدخل الكذب الذي رام أعداء أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم. فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله، فصاحبه ضامن على الله. الله الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. وكان بعض السلف إذا خرج من دار رفع رأسه للسماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. إخواني، هناك إشارة جميلة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عنه صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته وخرج قال اللهم خروجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني يا رب خروج صدق، صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يريد أن يكون المخرج صدق، ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة، ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل. فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله، يعني حتى المواطن التي ذكرناها أو الأوجه التي ذكرناها من مدخله من مكة ودخوله، عفوا مدخله إلى المدينة وخروجه من مكة، مدخله في قبره وخروجه يوم البعث، كل هذه أوجه أو صور. ولا شك أن أجل مداخل النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو دخوله المدينة عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وسلم، وإلا فمداخله كلها مداخل صدق ومخارجه مخارج صدق كلها لا شك، إذ هي كلها لله وكلها بالله وكلها بأمر الله وكلها لابتغاء مرضات الله. الله رضي الله عنك أيها الإمام الجليل. وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب، فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب. أي والله، ذلك في الحديث، يعني ما من خارج يخرج إلا وببابه رايتان، راية بباب ملك بيد ملك وراية بيد شيطان. فلا شك أنه إذا خرج بالصدق اتبعه الملك برايته، وإذا خرج بالكذب اتبعه الشيطان برايته، نسأل الله العافية. قال وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان هنا الثناء الحسن، فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا وعبر به عنه. فإن اللسان يراد به ثلاثة معان، هذا واللغة كقوله تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين لهم، وقوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقوله ولسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين. ويراد به الجارحة نفسها كقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، اللهم اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. فمن فسره بها أراد ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قدم صدق، وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب سبحانه. ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. ومن علامات الصدق يا الحبيب طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة. لا تنسى الحديث الجليل الذي رواه الترمذي رحمة الله تعالى عليه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اللهم اجعلني منهم وإخواني جميعا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله، ولا سيما كاذب على الله في أسماء وصفاته ونفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صدق أبدا. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه، وإسقاط ما أوجبه، وإيجاب ما لم يجبه، وكراهة ما أحبه، واستحباب ما لم يحبه ما لم يحبه، كل ذلك مناف للصديقية. وكذلك يا سعيد الكذب عفانا الله وإياك، الكذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين، وهو ليس في الحقيقة منهم. فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخير إلى الخبر والأمر ظاهرا وباطنا، حتى إن صدق المتابعين يحل البركة في إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما، وكذبهما يمحق البركة من بيعهما، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بركة لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كلام نفيس ما أجمله أنفسه. لذلك الحبيب يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته بعد ذلك، يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم والله تهديد ووعيد للكفار، كفار قريش، فإنه جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وما بعثه الله تعالى به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد. نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات على الحق يا كريم. جاء الحق والحق وما أوحاه الله إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يقول ويعلن: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل المحل وتلاشى، إن الباطل كان زهوقا. أي هذا وصف الباطل، ولكن قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. ولذلك هذه الآية الجليلة: وقل جاء الحق وزاق الباطل، قال فيها القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم، ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله، هذا إذا كان هناك قوة واستطاعة، يعني هناك الأهرامات عند المسلمين في بلادنا في مصر لم يكسرها المسلمون لأنهم لم يستطيعوا ذلك، وكذلك النظر في المصلحة والمفسدة. فقال القرطبي رحمه الله عليه في دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم، ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل، وكذلك كسر آلة الباطل كله، وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والأيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى. قال ابن المنذر رحمه الله: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذ الناس مما لا منفعة فيه إلى اللهو المنهي عنه، ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت تشرح نقرا أو قطعا فيجوز بيعها والشراء بها. قال المهلب: وما كسر من الآلات الباطل وكان في حفشها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التجديد والعقوبة في المال. وقال القرطبي: وقد تقدم حرق ابن عمر، وإنما هو حرق الوليد بن هشام وهو الذي حرق. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة، قال: وهذا أصل في العقوبة في المال، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنتها صاحبتها: دعوها فإنها ملعونة، فأزال ملكها عنها تأديبا لصاحبتها وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر رضي الله عنه لبنا شيب بماء على صاحبه. وأيضا قال ما ذكرنا من تفسير الآية: ينظر إلى قوله: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. والحديث الصحيحين. قال: من هذا الباب هتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي في الصور، حديث من عائشة لما كان في غزوة وسترة سوة اللعب القرام في تماثيل، فرجع وقف على الباب صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذه يا عائشة؟ فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسول وأتوب إلى الله يا رسول الله. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون. وهتك الستر عليه الصلاة والسلام. وذلك أيضا دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي، وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها، يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم وحسبك. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وقل جاء الحق، قال القرطبي: الإسلام، وقيل القرآن، قال مجاهد، وقيل الحق الجهاد، وزهق الباطل قيل والشرك، وقيل أيضا الشيطان. والصواب تعميم اللفظ بالغاية الممكنة، فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع من طوى فيه، وزهق الباطل بطل الباطل. ومن هذا زهوق النفس وبطلانها، يقال: زهقت نفسه تزهق زهوقا، وأزهقتها، إن الباطل كان زهوقا أي لا بقاء له، والحق الذي يثبت. نعم، نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وبركة في العمر وقبولا من الله جل ذكره، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.